في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. أي جسدي لا تجزعن من البلا، إذا صرت في الغبراء تحثى وتنبث، وإن كان هذا الجسم قبل اقترافه خبيثا فإن الفعل شر وأخبث. مناكب ساعاتي ركبت فأبتغي لباثا، وسير الدهر لا يتلبث. نهار وليل عقبا أنا فيهما، كأني بخيطي باطل أتشبث. أظن زماني كونه وفساده وليدا بترب الأرض يلهو ويعبث. أحسن الدهر وقتا ساعة سلمت من الشرور وفيها صاحب حدث. أعجب بدهرك أولاه وآخره، إن الزمان قديم سنه حدث. أودى رداه بأجيال فكم حفرت أجداث قوم ولم يحفر له جثث. من أعجب الأشياء في دهرنا، والدهر لا ناس ولا والث، اثنان باتا في فراش معا فأصبح بينهما ثالث. لقد لقي المرء من دهره عجائبا يغلثها الغالث، وكم بات ثاني عرس له فأصبح بينهما ثالث. هذه أجمل تحياتي وتحيات محمد حسين الهندسة الإذاعية ونيفين السكري الإعداد. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.